الذي رفع فيه يديه رفعا تاما. فعن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. رواه الجماعة أهل الصحاح والسنن والمسانيد كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. فأخبر أنه استقبل القبلة التي هي قبلة الصلاة في أثناء دعاء الاستسقاء. وقال رحمه الله: إن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي يشرع للداعي استقبالها حين الدعاء هي القبلة التي شرع استقبالها حين الصلاة، فكذلك هي التي شرع استقبالها حين ذكر الله جل وعلا، كما تستقبل بعرفة والمزدلفة وعلى الصفا والمروة، وكما يستحب لكل ذاكر لله وداع أن يستقبل القبلة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصد أن يستقبل القبلة حين الدعاء، وكذلك هي التي يشرع استقبالها بتوجه الميت إليها وتوجيه النسك والذبائح إليها، وهي التي ينهى عن استقبالها بالبول والغائط. فليس للمسلمين بل ولا لغيرهم قبلتان أصلا في العبادات التي هي من جنسين كالصلاة والنسك، فضلا عن العبادات التي هي من جنس واحد وبعضها متصل ببعض. فإن الصلاة فيها الدعاء في الفاتحة وغيرها، والدعاء نفسه هو الصلاة، وقد سماها الله في كتابه صلاة حيث قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم، وإن أبي أتاه بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الصلاة عليه في غير حديث في الصحاح وغيرها، وفي جميعها إنما يعلمهم الدعاء له بالصلاة والبركة إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد ذكر ذلك في سياق رده على من ينكر علو الله كالجهمية ومن تأثر بهم من أهل الأهواء، حيث يزعمون أن رفع الأيدي في الدعاء إلى العلو إنما يشرع لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، فجعلوا بذلك قبلتين للمسلمين: قبلة للدعاء وهي السماء، وقبلة للصلاة وهي الكعبة. وقد ألجأهم إلى هذا التقرير الفاسد إنكارهم لعلو الرب تبارك وتعالى على خلقه، وتعسفهم في حمل النصوص الكثيرة الدالة على علو الله على غير وجهها ومرادها بأنواع من التأويلات وصنوف من التحريفات التي هي في الحقيقة نوع من الإلحاد في آيات الله وأسمائه وصفاته. الله يقول: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقد بين رحمه الله في سياق رده عليهم أن القبلة هي ما يستقبله الإنسان بوجهه، والاستقبال ضد الاستدبار، فالقبلة ما يستقبله الإنسان ولا يستدبره. فأما ما يرفع الإنسان إليه يديه أو رأسه أو بصره فهذا باتفاق الناس لا يسمى قبلة، لأن الإنسان لم يستقبله كما لم يستدبر الجهة التي تقابله. ومن استقبل شيئا فقد استدبر ما يقابله، كما أن من استقبل الكعبة فقد استدبر ما يقابلها. ومعلوم أن الداعي لا يكون مستقبلا للسماء ومستدبرا للأرض، بل يكون مستقبلا لبعض الجهات إما القبلة أو غيرها، مستدبرا لما يقابلها كالمصلي. فظهر أن جعل ذلك قبلة باطل في العقل واللغة والشرع بطلانا ظاهرا لكل أحد، والمقصود أيها الإخوة المستمعون أن قبلة المسلمين في الدعاء هي قبلتهم في الصلاة، أما رفعهم لأيديهم عند الدعاء إلى العلو فلأن ربهم الذي يدعونه ويسألونه ويرجونه ويطمعون في نيل ثوابه ورحمته ويخافونه في سمائه مستو على عرشه بائن من خلقه، كما قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.